فكان في الانسان من انف واحد، اذا الديه كله على واحد، لكن شرط الديه في الواحد هذا ان يجدع الانف كله، ان يستوعب الانف. لكن مثلا لو قطع الارنب من المقدمه فهذا يكون فيه حكومته، ما يكون فيه الديه كامله. كذلك لو قطع اللسان ففيه الديه كامله، ففيه الديه كامله. كذلك لو قطع الذكر ففيه الديه كامله. لو قطع العضو بحيث تذهب منفعته كامله ففيه الديه كامله، ففيه الديه كامله. طيب اذن واحده نصف الديه، الاذنان الديه كامله، عين واحده نصف الديه، العينان الدية كاملة، ذراع واحد نصف الدية، الذراعان الدية كاملة، اصبع واحد عشر الدية، في اصابع اليدين، فاصابع اليدين دية واصابع الرجلين دية، فالاصبع الواحد عشر الدية، عشر الدية. نعم. طيب اذا أزال شعر الرأس بمادة لا يخرج الشعر بعدها، شعر الرأس عليه الدية، شعر الرأس لا، ها شعر الرأس بخلاف شعر اللحية، شعر الرأس بخلاف شعر اللحية، شعر اللحية هذا فيه الدية كاملة باتفاقهم، وذلك للمعنى الموجود فيها. أما شعر الرأس ليس في ذاك المعنى، وبالتالي غاية ما فيه أنه يذهب بالجمال، وعليه فالذي يظهر أن فيه حكومة يقدرها القاضي، حكومة وتعزير يراه القاضي، لأن منفعته الجمال، ومنفعة الجمال لا ليست دية، دية رجل. أما اللحية ليست منفعة جمال فقط، انما الجمال من احدى المنافع، وانما منفعه الوجوب وتحقيق وامتثال الامر الشرعي وكذا، وما هو من فصل في هيئه بين جنس وجنس، فلهذا تكون فيه الديه كما لو اذهب انفه، لو اذهب لسانه، او غير ذلك من هذه الاشياء. اما شعر الراس فالذي يظهر ان علته الجمال، فيكون ذهاب ما فيه ليس مقتضيا لذهاب العضو دية الرجل كاملة. نعم. لو اذهب السمع مع مقال اذن الدية كاملة، لان النظر هنا الى منفعة العضو، تعطلت المنفعة هنا، المنفعة تعطلت. وكذلك الانف لو عطل فيه الشم وغير ذلك نفس المسألة. نعم. قال وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون. قال وفي الأنف إذا أوعي جدعا مئة من الإبل، وفي المأمومة، والمأمومة الذي تصل إلى أم الدماغ هي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ، وهي يقول هي أشدها، شد الشجاج. نعم. هذه ثلث النفس. وفي الجائفة التي تصل الجوف ضربة في بطنه أو كذا مثلها، أي ثلث النفس. نعم. قالوا في العين خمسون. هذه الجروح، يعني هذه الجراحات، فلو طعنوا في بطنه أو كذا هذه تسمى جائفة، لأن تصل إلى الجوف، إلى الجوف.